السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من خلال قراءتي لكتاب المفهم للقرطبي ظهر لي أنه يميل عن مذهب أهل السنة في صفات الله الواردة في النصوص. نعم، هو يسلك مسلك التأويل على طريقة المتأخرين من الأشعرية وغيرهم، يؤولون الصفات. يقول: فما توجيهكم؟ مثل هذا لا بد أن يعلق عليه وأن يبين مذهب أهل الحق في المسألة، وأنه يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير مشابهة للمخلوق أو تمثيل. فيلتزم في كل ما يرد سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره من الشروح والتفاسير وغيرها ما فيه حيد وميل عن مذهب أهل الحق يعلق عليه. وإذا كان الكتاب غالبه وجله من هذا النوع، مثل تفسير الزمخشري أو تفسير الرازي، هذا لا بد من أن يختم عليه بختم أن هذا الكتاب مؤصل ومؤسس ومنظر للبدعة. يعني ما يكفي أن يعلق على مسائل فقط، لأن فيه كثير من المسائل تخفى على أحد المتعلمين، لكن التأويل الذي في فتح الباري أو في شرح النووي أو في المفهم أو في تفسير القرطبي واضح، لكن الذي في تفسير الرازي أو تفسير الزمخشري لا يدركه أحد المتعلمين. فمثل هذا ينبه عليه في أول الكتاب. هذا الكتاب في تنظير وتأصيل وتأسيس للبدع، وحينئذ تبرأ العهدة، يبرأ مالكه من عهدته، ولو انتقل إلى غيره يكون قد أدى ما عليه. شيخ، أحيانا ما يصرح. وين؟ القرطبي. شو ما يصرح؟ ما يصرح بالتأويل ولا بالتفويض ولا بذكر مذهب الأشاعرة، فالأحيان يجعلها عائمة مهب ظاهرة. هذا مثل ابن حجر، أحيانا ما يتبنى المذهب، إنما يسوق المذهب ويسوق غيره، يسوق مذهب أهل السنة ويسوق مذهب الأشعرية ويتركه. أحيانا يقتصر على التأويل، وأحيانا يخرج من المسألة من غير أن تفهم رأيه فيها. ولذلك ابن حجر يختلف عن النووي. النووي لا يتردد الإنسان في وصفه بالأشعرية، هو يعتمد المذهب في جميع أبوابه وفروعه، وفي هذا ليس بمجتهد، إنما هو مقلد في هذا الباب فيما نعلم، لأنه لا ينظر ولا يؤصل، إنما ينقل أقوال أئمتهم في هذا الباب. ابن حجر مضطرب، ما هناك يعني قاعدة مستقرة تقول اعتمد مذهب السلف باستمرار أو التأويل باستمرار، لا، وأحيانا تخرج من المسألة ما عرفت له رأي. وعلى كل حال مثل هذين، لا شك أن مثل هذا الخطأ والخلل في بحار الحسنات وما قدموه للسنة وما قدموه للدين، هذا نرجو الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنهم. والباطل باطل ممن جاء به، يعني الباطل لا يقبل من أي شخص كان، والحق مقبول من أي شخص أتى به أو دعا إليه. لكن هم متفاوتون، منهم من يخشى على طلاب العلم منه، فمثل هذا يحذر منه، ولو أبرزت أخطاؤه ما في ذلك من إشكال وليس فيه أي خلل، والتزهيد في بعض الكتب مطلوب. أنا لا يضيرني أن يموت طالب العلم ما نظر في الكشاف للزمخشري أو تفسير الرازي أو حتى تفسير سيد قطب وغيره. أنا لا يهمني أن يموت طالب العلم ما نظر في هذه الكتب، لأنه لن يفقد شيء، لكن يحز في النفس أن يحذر من فتح الباري مثلا أو شرح النووي على مسلم أو تفسير القرطبي من الكتب المشحونة بالفوائد التي لا توجد في غيرها. نعم، فيها أخطاء ينبه عليها، لا مانع من أن ينبه عليها، إما أن تبرز هذه الأخطاء بحيث تكون ظاهرة لأحد المتعلمين حتى تطاول بعضهم على إحراقها، هذا ليس بشيء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الطويل حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، لما انتهى الفصل الأول من أسئلة هرقل لأبي من أسئلة هرقل لأبي سفيان وأجوبة أبي سفيان عليها، قال هرقل للترجمان: قل له، قل لأبي سفيان: سألتك عن نسبه، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب. ذكر السؤال والجواب ثم علق: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا السؤال الأول. سألتك عن نسبه يعني عن رتبة نسبه فيكم، هل هو من سادات القوم وأشرافهم أو من سفلة القوم وأرذالهم أو من متوسطيهم؟ فأجابه أبو سفيان بأنه من علية القوم، ذو نسب شريف عظيم. فكذلك الرسل، فكذلك بالفاء وللأربعة بالواو، وكذلك، وكذلك بالواو الرسل تبعث في نسب قومها يعني في أشرف نسب قومها، لئلا يترفع عنه ذو الأنساب أو يطعن في نسبه من يجد في ذلك مغمز ويجد ما يؤيد طعنه، ولذلك بعث في أشرف الأنساب وأعلاها لئلا يتعرض للطعن. والطعن في الأنساب معروف مشهور قديما وحديثا، وهو من الأمور التي لا تترك إلى قيام الساعة كالفخر بالأحساب. يقول ابن حجر: الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، جزم بذلك كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة، يعني مما تواردت عليه الكتب والرسالات السابقة، ولذلك قال: فكذلك الرسل، وهذا عن استقراء وتتبع لجميع ما جاء في الرسالات السابقة. يقول النووي في شرح القطعة من أوائل البخاري في نسب قومها يعني أفضله وأشرفه، قيل: الحكمة في ذلك أن من شرف نسبه كان أبعد، حكمة في ذلك أن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال الباطل، كان أبعد من انتحال الباطل، وكان انقياد الناس إليه أقرب، وكان انقياد الناس إليه أقرب. هذا شيء ملاحظ مشاهد، أن أشراف الناس وعلية القوم يتحاشون عن الأمور الدنيئة التي لا تليق بهم. وعلى كل حال هو الدين، مثل ما ذكرنا سابقا في الحديث الصحيح: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن إذا اجتمع النسب مع الدين لا شك أن هذا رافد، فالناس يتحاشون أن ينسب إليهم ما لا يليق بهم، وما يليق بهم يتفاوت بحسب منازلهم، فالذي يتحاشى عنه زيد قد لا يتورع عنه عمرو، وهكذا. ولا شك أن الناس منازل. قال: وسألتك، نعم، المال، لا، المال صحيح أن الناس عموما نظرهم إلى شرف الدنيا، عامة الناس وغوغاؤهم نظرهم إلى شرف الدنيا، فتجدهم يهابون صاحب المال ويقدرون صاحب المال ويعظمون صاحب المال ولو لم يستفيدوا منه شيئا. هذا موجود في موازين أهل الدنيا بلا شك، لكنه مع ذلك ماله لا يحميه أن يرتكب ما لا يليق به، بل قد يحمله على ذلك، بخلاف الرفعة المعنوية المتعلقة بالشرف والنسب. والله المستعان. يقول: أشراف الناس اتبعوهم ضعفاءهم، يدل على أن المال ما له مكانة، بل بل ضعفاءهم. هذه سيأتي أنهم هم أتباع الرسل. سم. وكذلك الرسل تبعث في نسب، وكذلك الأنبياء. والكلام بصدد من أمر بالتبليغ ليتبع، لكن الأنبياء بلا شك أنهم أهل رفعة وشرف، لكن يبقى أنه اختلف في بعض الأنبياء الذين هم أقل في النسب، مثل لقمان اختلف في نبوته وهو على ما قيل عبد. نعم. ها؟ كلهم يقول وكذلك الرسل، وكذلك الرسل. قال وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، هل قال أحد، ولأبي ذر كما في الفرع كأصله، وسألتك عندكم، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله، زيادة قبله، هل قال أحد منكم هذا القول في رواية أبي ذر قبله، لكن الإشكال أنه ما علم عليها في الكتاب. ما أشار، شو ما أشار إليها. لا، القسطلاني يقول ولأبي ذر كما في الفرع كأصله هل قال أحد منكم هذا القول قبله، زاد قبله، فذكرت أن لا فقلت، فذكرت أن لا فقلت، من الذي يقول فقلت؟ هرقل. كيف قال فقلت في نفسه؟ نعم، فقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يقول القسطلاني فقلت أي في نفسي، فقلت أي في نفسي، وأطلق على حديث النفس قولا، وأطلق على حديث النفس قولا، ونقله صديق في عون الباري بحروفه، مع أن صديق ينقل بالحرف، ذكرنا أن النسبة كبيرة تزيد على 90% من عون الباري مأخوذ بحروفه من إرشاد الساري، وما تعقبه. فهل هذا محل تعقب ولا لا؟ محل تعقب. فقلت، هو قال قبل أن ينطق، قبل أن ينطق لهم فقلت، يعني في نفسي، واضح أنه في نفسه. وش فيه عون الباري صديق وهو يتعقب في هذه المواضع، وهذه ميزته. فقلت أي في نفسي، وأطلق على حديث النفس قولا، ونقله صديق في عون الباري بحروفه. أقول ليس فيه مستمسك لمن يدعي الكلام النفسي وأنه هو الأصل في الكلام، واللسان دليل عليه كما قيل أن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ننتبه، وأنا أقول هذه الجملة لا إشكال فيها. كيف؟ ها؟ حصل، حصل في نفسه. لا، أنا أقول أن هو يقول قلت، ما قال تكلمت في نفسي. أي لا، القسطلاني يرى الكلام النفسي، أشعر القسطلاني ما فيه، ما وليس في هذا نقول مستمسك، لا لا لا له ولا لغيره. والمسألة مبحوثة، أنا الآن ألقيها عليكم. وليس فيه مستمسك لمن يدعي الكلام النفسي وأنه هو الأصل في الكلام، واللسان دليل عليه كما قيل إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لأن الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، كما يقول ابن مالك كلامنا لفظ، فما ليس بلفظ ليس بكلام، وإن أطلق عليه القول، القول أعم. الكلام هو اللفظ، يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. وابن أجر الروم يقول الكلام هو اللفظ، هو اللفظ، ما في كلام بغير لفظ، ما في كلام نفسي، فيه قول نفس، فيه حديث نفس، لكن كلام نفس ما فيه. ولذا يقول ابن أجر الروم الكلام هو اللفظ، يعني الملفوظ به، المنطوق به، المركب المفيد بالوضع. والقول أعم من الكلام، والقول أعم من الكلام، كما قال ابن مالك واحد كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، فيشمل قول اللسان وقول القلب، وقد يطلق على عمل الجوارح، كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا، فيشمل قول اللسان الذي هو الكلام، وقول القلب الذي هو الاعتقاد، وحديث النفس، وقد يطلق على عمل الجوارح كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا. ولا يمتنع أن يكون هرقل قد نطق بذلك لبعض خواصه، لا يمتنع، ما في ما يمنع أنه قال لبعض من حوله هكذا. وحديث النفس معروف، ثبت بالنص حديث النفس، وهو مقابل للكلام، يعني حديث النفس شيء والكلام شيء آخر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فجعل حديث النفس مقابل الكلام، ما لم تتكلم أو تعمل به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فقابل حديث النفس بالكلام والعمل، فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما وإن سمي قولا، لأن القول أعم. شيخ في خلاف، ما في خلاف شيخ؟ شو الكلام اللي ذكرته الآن؟ ما يخالفون شيخ أهل السنة أنهم يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان، قول القلب يبي شيخ. نعم. من يقول بالكلام؟ فرق بين الكلام النفسي وبين حديث النفس، ولا يجعلونه واحد؟ لا يجعلونه واحد، يجعلونه واحد، يجعلون الكلام في النفس بس، واللسان يعبر عنه. وين؟ شلون؟ احنا نقول النفس لها قول، القلب له قول، لكن ما له كلام. الكلام الملفوظ به، كلامنا لفظ ما في غيره، وهم يقول لا كلامنا هو حديث النفس. لا لا لا لا لا لا لا، ما هو باللفظ، لا، ليقول ان الله جل وعلا لم يتكلم الا اخذ من نفسه، حديث نفس فقط. واحد. إذن يكون الخلاف بينهم، ما هو بلفظي، في المعنى، كلام في المعنى. إحنا ما نقول يوجد كلام نفس، ما فيه، يوجد قول قلب وقول نفس وحديث نفس، نقول يوجد هذا، لكن كلام الذي هو اللفظ الملفوظ به ما فيه إلا باللسان أبدا حتى يتكلم. ولذلك قابل في الحديث الصحيح حديث النفس بالكلام، فدل على أنه غير منفصل تماما عنه. فقابل حديث النفس بالكلام والعمل، فدل على أن حديث النفس لا يسمى كلاما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. قول، القول أعم. كيف يصير قولا باللسان؟ كيف يصير هو الكلام قولا باللسان؟ الكلام يسمى قول، حديث النفس يسمى قول، ضرب المتيمم يديه يسمى قول. القول عم الكلام، وعم ما يضمره القلب، وعم ايضا ما تفعله الجوارح. المقصود انه ما ينافي ان يكون القول كلام، نعم، لان القول اعم من الكلام، يشمل قول اللسان الملفوظ به. لما تقول قال فلان، نعم، لكن لما يقول قلت وقد زور في نفسه كلاما، نقول كلام كذبت، بخلاف ما لو قال تكلمت وهما لفظ، نقول كذبت، لأن القول أعم من الكلام، والنص يقول والقول عام. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب، فالقول أعم من، ما قال كلام القلب، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم. إيه. لأمتي، هذا النص من الخصائص، هذا إن الله تجاوز لأمتي يؤخذون، ما في ما من عنهم يؤخذون. وأول الأمر عند الصحابة. الآن لما رد العلماء بيت الأخطل، كثير منهم يقول إنه منحول، لا تصح نسبته إلى الأخطال، ومنهم من يقول يمكن ثبوته عن الأخطال، وأشار إلى هذا ابن القيم، لا عن الثبوت، أشار إنه لو ثبت عنه أن قول النصارى في الكلام وضلالهم في مسألة الكلام معروف، وبنوا على ذلك كلام سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. القلب له قول لكنه لا يسمى كلاما، خلافا لمن زعم أن الأصل في الكلام المعنى القائم بالنفس، خلافا لمن زعم أن الأصل في الكلام المعنى القائم بالنفس، وأن الكلام تعبير عنه، يعني الكلام باللسان تعبير عنه أو حكاية عنه، كما هو قول الكلابية والأشعرية. طيب، حكاية عنه، يعني يكثر على ألسنة بعض العلماء أنهم يقول الله تعالى حكاية عن فرعون مثلا، ما هو بيكسر هذا، هم بيقولون هذا، هل هذا التعبير صحيح أو غير صحيح؟ نعم. لا، هو الإشكال الحكاية والعبارة هذه معروفة، الكلابية والأشعرية، لكن ما المضاف إلى الله جل وعلا من هذا الكلام؟ النقل، نقل يا شيخ، أخبر الله عن الأنبياء حكاية عن فرعون، المحكي عنه والحكاية مسندة إلى فرعون لا إلى الله جل وعلا، والكلابية ينسبون الحكاية إلى الله جل وعلا أو إلى من يأخذ عن الله جل وعلا ويبلغ كلامه كجبريل، فهو يحكي كلام الله أو يعبر عن كلام الله، لكن الكلام المنقول حكاية عن فرعون هو كلام الله جل وعلا، لكن المحكي كلامه هو فرعون، وهذا ظاهر باعتبار أن الحكاية والنقل بلغة مخالفة عن لغة فرعون، يعني ما نقل كلام فرعون بحروفه، ها؟ حكاية، لكن هذا اللفظ باعتباره ملبس أو يفهم منه أن نقر أن هذا حكاية عن كلام الله، فما أوقع في لبس يجتنب في الجملة وإن كان له تأويل صحيح، خلافا لمن زعم أن الأصل بالكلام المعنى القائم بالنفس وأن الكلام تعبير عنه أو حكاية عنه كما هو قول الكلابية والأشعرية في كلام الله جل وعلا القرآن الكريم وغيره من كتبه المنزلة على رسله، حيث زعموا أن القرآن الموجود بين دفتي المصحف والذي نقرأه بالألسنة ونحفظه ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله، يعني أصلا أن الكلام المضاف إلى الله جل وعلا هو المعنى القائم بالنفس، من ينقله ويبلغه إلى البشر كجبريل يحكيه أو يعبر عنه، لأنه لم يحصل به لفظ من الله جل وعلا على حد زعمهم، فهو يحكيه أو يعبر عما في نفسه جل وعلا، هذا الكلام باطل، والمقرر عند أهل السنة والجماعة كما تدل عليه النصوص أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، كلام مسموع، حيث زعموا أن هذا القرآن الموجود بين دفتي المصحف والذي نقرأه بالألسن ونحفظه ليس كلام الله، وإنما هو عبارة وحكاية عن كلام الله ودال عليه فقط، وتسميته قرآنا أو كلاما مجاز من قبيل تسمية الدال باسم المدلول، من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. الآن الدال، القرآن الإطلاق الحقيقي للقرآن وكلام الله الإطلاق الحقيقي عليه هو المعنى القائم بالنفس عندهم، أما الكلام الملفوظ به يدل على المدلول، فتسمية الدال كلاما يقول إنه مجاز، كيف نقول كلام الله هو كلام جبريل؟ كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، هذا مذهبهم، والحروف التي نقرأها والأصوات التي بلغت الرسل هي صوت جبريل، فتسمية الدال كلاما الذي هو كلام جبريل على المدلول الذي هو كلام الله جل وعلا المعنى القائم بالنفس عندهم مجاز. نعم. هم يرون ترجمة القرآن، الأمر عندهم أعظم من ذلك، كلام الله شيء واحد ما يتغير، إنما يتغير بحسب اللغات، إن نقل بالعربية كلام واحد ما يزيد ولا ينقص، تكلم في الأزل وانتهى، عندهم كلام قام بنفسه فقط، ثم يأتي جبريل ليأخذ من هذا المعنى القائم بالنفس وينقله إلى النبي، أي نبي من الأنبياء، هو نفسه ما يتغير، لكن يتغير مسمى وتبعا للغته، إن كان بالعربية صار قرآن، وإن كان بالعبرانية صار توراة، وإن كان بالسريانية صار إنجيل، وهكذا، ولا هو يعني الفاتحة موجودة في جميع الكتب السماوية على كلامهم، والبقرة موجودة في جميع الكتب السماوية، إلا أنها تتغير بتغير اللغات، هذا مفاد كلامهم. لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ على ورقة وقد عرف الكتاب العبراني ويترجمه للعربية، قرأ الإنجيل وقرأ غيره من الكتب ويترجم من لغة إلى لغة. المفترض أنه أمر عادي وطبيعي وسامع من كل الأنبياء اللي فاتوا سامع نقرأ. وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها موجود في جميع الكتب السماوية. سمعوها. ها؟ كانوا سمعوها قبل. كلهم وكلهم جاءت هذه المرأة التي تجادل إلى نبيهم فأنزل الله بشأن هذه السورة. لكن كلهم بلغته. هذا الكلام يقوله عاقل؟ هذا يليق بعاقل؟ يعني هل هذا يمكن أن يتصور؟ قضايا حوادث حصلت لأفراد معه عليه الصلاة والسلام فحصل في شأنهم قرآن الذي لا عن زوجته. هلال بن أمية وعويمر عجلاني عندهم هلال وعويمر ولعن وزواياتهم ونزل في حكمهم هذا في شأنهم هذا الحكم إلا أنه بلغاتهم. ها؟ الأحداث التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم آلم من نسائه وعبس في وجه ابن أمي مكتوم. نعم قصة الإفك حصلت لجميع الأنبياء. يعني القرآن ما يتغير. يعني كون ما نزل على داود اللي هو إيش الزبور يصح أن يسمى قرآن؟ تسمية ما هو بحقيقة هذا قرآن يعني مقروء بالمعنى الأعم. وكان داود يقرأ القرآن نعم والدابة تسرج أو دوابه تسرج. هل هو يقرأ قرآن إنه ولا قرآنه هو؟ أي هذا يستدله بعضهم على أن القراءة السرد والهذ والسرعة المتناهية جائزة بدليل أن هذا يقرأ القرآن 30 جزء والدابة تسرج. يقرأ قرآن والذي منزل عليه ما ندري حجمه ما ندري والله. لكن مستحيل يقرأ قرآن 30 جزء والدابة تسرج. فالاستدلال به في غير موضوع. قول الشاعر الذي ذكرته الشيخ هل هو لازم أو قولهم صراحة؟ صراحة إنه أخذ. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر هذا كلامهم. اسم ما يقول إن جبريل يأخذ من من هو المعنى القائم بنفس الرب جل وعلا يأخذه من يبلغه عنه ويترجمه إلى النبي بلغته. نعم لكن لا يتجدد عنده. ألقاه على جبريل ألقاه في نفسه في روعه. ممكن نفث في روعه. عاد هذه مهمة سألة إشكال. نعم وكأن الإشكال يعني نشوء البدع ينشأ من فهم شاط عن الكتاب والسنة ثم يلزم على هذا القول لوازم ثم يناقش ويصر ويعاند ويلتزم هذه اللوازم. فإذا التزم هذه اللوازم وانساق وراءها وجد نفسه إلى ما يستطيع أن يرجع. يعني من يوفق يرجع. كثير منهم أعلن توبته وأنه ما استفاد من عمره. لكن من أصر عاند يصل إلى حد. وقلنا أن الإنسان قد يقول في أول الأمر كلمة ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ثم يتعصب لها ويلتزم بلوازمها ثم يعاقب بما هو أشد منها عقوبة على إصراره على الباطل ثم بعد ذلك يقرر هذه التي أشد ثم يعاقب بما هو أشد منها. لما أظن مسلم يقول لا إله إلا الله يقول سبحان ربي الأسفل من أول مرة من أول وهلة. ما هي مستحيل يقولها إلا أنه قال قبلها كلمات كثيرة جدا حتى وصل إلى هذه المرحلة. يعني من تدعى له الولاية يمكن أن يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب؟ يعني هناك أشياء ما يمكن يقولها ولا طفل ولا مجنون يقول مثل هذا الكلام. وقد عرفوا بالذكاء الخارق لكنها العقوبات. وهذه عقوبة من ترك الوحيين وأصل علمه على خلافهما على قواعد لا تمت إلى الكتاب والسنة بصلة قواعد من كتب مترجمة من لغات قديمة فجعلوها هي الأصول التي يرجعون إليها وما خالفها لا بد من تأويله. نكمل الكلام لأنه في غاية الأهمية وفيه خفاء. وعلى زعمهم هذا يكون هناك قرآنان يكون هناك قرآنان، هذا الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا، وهو عندهم مخلوق، وعندهم هذا مخلوق. لماذا؟ لأنه من صنع البشر، من صنع المخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وعلى زعمهم يكون هناك قرآنان، هذا الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا ونحفظه في صدورنا، وهو عندهم مخلوق، كما وصفه بذلك أحد أئمة الكفر وهو الوليد بن المغيرة حين فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، يعني الملفوظ به المتكلم به هذا قول محمد تلقاه من قول جبريل. وكما وصفه بذلك أيضا الفئتان من الجهمية والمعتزلة بعد الوليد، حيث قالوا إن القرآن ليس إلا هذه الألفاظ الحادثة المخلوقة، والآخر والمعنى القديم القائم بالنفس، وهو الكلام عندهم على الحقيقة، لأنه هو المدلول عليه. وأما الدال وهو لفظ جبريل وكلام محمد عليه الصلاة والسلام، هذا إطلاق القرآن عليه من باب المجاز. وأما الآخر فهو المعنى القديم القائم بالنفس، وهو الكلام عندهم على الحقيقة، ولا يكون بحروف وأصوات مسموعة، بل هو عندهم معنى واحد في الأزل لا انقسام فيه ولا تبعض، فالأمر فيه عين النهي، والاستفهام عين الخبر، وكذلك الزبور فيه عين التوراة، والإنجيل عين القرآن، والكل شيء واحد في نفسه، هو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر به. إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار كان توراة، فلا يقبل هذا المعنى الواحد التبعيض والانقسام أصلا، بل ليس له كل ولا بعض، ولا هو مركب من حروف وأصوات، ولا عربي ولا عبراني. ودليل هؤلاء الكلابية والأشاعرة على إثبات الكلام النفسي الذي هو معنى قائم بالمتكلم بيت من الشعر ينسب للأخطل، وهو شاعر نصراني من بني تغلب، كان في زمن بني أمية لا دليل لهم سواه، حيث يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، على أن هذا البيت لو صحت نسبته إليه، وكثير من اللغويين ينكرها، فإنه لم يرد به المعنى الذي أرادوه، من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ، ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم، فإنه يزور الكلام في نفسه. بعض الناس رتب المعلومات قبل أن يتكلم في ذهنه، يعني يزور العناصر في ذهنه ثم يتحدث على أساسها، وبعضهم يكتب في ورقة العناصر، وبعضهم يرتبها في ذهنه. ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه أولا قبل أن ينطق، ويزنه بعقله، ثم يعبر عنه باللسان، وهذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤاخذ بما ينطق به. ما يلفظ من قول إلا الإنسان إذا لم يعد كلامه من عمله وأنه محاسب عليه، هذا يهلك. وكذلك حتى لو لم يستحضر هذا المعنى، كل إنسان يحترم نفسه لا بد أن يزن كلامه ويرتب كلامه. ومع الأسف أننا نسمع بعض من يتصدى للتعليم والتوجيه، بل الإفتاء، تسمع كلام تجزم أنه إذا بدأ يتكلم أنه لم يرتب كلامه، وأنه يتكلم بكلام يبتدئه ابتداء ولا يدري ماذا سيقول إلا إذا خرج من فمه. واضح أن يعني بعض الأسئلة تدل على أن الإنسان تكلم بكلام إنشائي وكيفما اتفق. هذا أولا لم يعد للسؤال جواب إلا لديه رقيب عتيد. الأمر الثاني أنه لا يحترم نفسه، لأنه هو الذي يجعل نفسه ويعرض نفسه للوك ألسنة الناس. الناس يفهمون، عوام الناس يميزون، عوامهم فضلا عن طلبة العلم وأهل العلم يميزون بين فلان وفلان من ده. والله المستعان، هذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤاخذ بما ينطق به، أما إجراء الكلام على اللسان دون تقدير أو روية فإنما هو من شأن المجنون والهادي ونحوهما. يعني بعض الناس أوتي بيان وعنده رصيد ثقافي يستطيع أن يتكلم بكلام موزون ومرتب، لكن قد يكون بعيدا عن الموضوع الذي يتكلم به، يسأل عن مسألة علمية دقيقة ثم ينشئ كلام بربع ساعة أو نصف ساعة، كلام مرتب موزون إنشائي، يمكن لو تلخص ما يتعلق بهذه المسألة ما يجي كلمة أو كلمتين. وهذه صفة الكتب التي يسمونها الفكرية. تجد كتاب 100 صفحة 200 صفحة فكرته جملة، هذا هو صحيح. خرجت أناس يتحدثون وخطباء ويمضون الأوقات في ويملؤون الفراغات بالكلام، لكن النتيجة العلم، العلم أصله قليل وعليه نور، العلم قال الله قال رسوله، علم السلف قليل مبارك. ولذا يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. فقد يقول قائل: شيخ الإسلام يجيب عن الفتوى ب200 صفحة، لكن هل تستطيع أن تحذف من كلام شيخ الإسلام شيء؟ ما تستطيع أن تحذف من كلامه شيء. قد يقولنا الإمام أحمد يجيب عن هذه المسألة بيعجبني، ثم يثني شيخ الإسلام ركبته ولا يرفع القلم إلا ب200 صفحة. هل نقول إن هذا ابن رجب يقصد مثل شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام على كلامه نور ومأخوذ من النصوص، وهو مجرد شرح وتوضيح لهذه النصوص ودعم لهذه النصوص بما يبينها ويوضحها. يعني أعجب من شخص يقرأ كتاب 200 صفحة ثم في النهاية لا شيء. يعني لو سألته النتيجة: والله هذا كتاب جيد، لكن مفاده ما فيش. والله المستعان. خلنا نشوف السؤال. يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل يفهم من الآية أن القول عام يدخل فيه قول اللسان وقول الجوارح وقول القلب، أم أن الآية خاصة بقول اللسان فحسب، هي خاصة بقول اللسان فقط بدليل ما يلفظ؟ ما يلفظ انتهى، لأن اللفظ خاص باللسان. نعم. جبناه هذا، ما سمعت في التيمم؟ لا قلنا القول أعم من الكلام، كما يطلق على قول اللسان يطلق على قول القلب، مثل جاء في كلام شيخ الإسلام في الاعتقاد أنه قول القلب واللسان، وأيضا يطلق على عمل الجوارح فقال بيديه هكذا، وجبنا حديث التيمم. لا له تأصيل المسألة في بدايتها والبادي شرح لها. الله يعينك. نعم. ها؟ يعني بعضهم يقول انها يعني تعطي فهم للواقع وتحليلها تتنمي. لكن ما نحتاج الى كل هذه الحمول من الورقات. هي الكلام مكرر صحيح، فيه بيان وفيه بلاغه وفيه اشياء كلام يعني يروق للسامع، لكن تقدر تلخص بصفحه كل فكره الكتاب بصفحه، ولا نحتاج الى مثل هذه الرفوف المملوءه بالكتب. نعم. يعني بعض الكتب فهرس مكتبته ب100 صفحة تحتوي على ألوف الكتب، وإذا رحت تشوفه يقال إنها للبيع، ثم تجدها بدالوب كلها رسائل وصغار وفي مسائل شتى ومتفرقة. لكن الإنسان يعتني بمكتبته، يهتم بما يخدم الكتاب والسنة ويعين على فهم الكتاب والسنة. أما المسائل المتناثرة التي كل من عنا له رأي أو مسألة أو شيء، وبعدين تحليلات فكرية خالصة ما تأوي إلى كتابنا وسنة، ما كلها استنتاجات مثل ما تسمع من المحللين اللي في وسائل الإعلام الآن. كل يحلل على ضوء فهمه. بعض تنبؤات. ما لنا بحاجة العلماء اللي فات. شيخ ابن القيم مش تقول خطيب ولا مو خطيب؟ إمام في هذا البلاغ، في البيان والبراعة والبلاغة، إمام في هذا الشأن. قرأ الكتب ولا قرأ في كتب السلف؟ قرأ في كتب السلف، ومن استنباط واستنتاج من القرآن والسنة. خلي الكتاب بين يديك، قرآن، وتأمل وتدبر وافهم واستعن على فهم ما لا تفهمه بكتب أهل العلم، وتفتح لك الأبواب. لو فسرنا بيت الأخطر أنه زور الكلام، ما هو أنا هذا كلام ابن القيم، ما أكثر ما أخذ من ابن القيم. بيجي كل شيء بيجي على أن هذا البيت لو صحت نسبته إليه وكثير من اللغويين وكراه، فإنه لم يرد به المعنى الذي أرادوه من إثبات الكلام النفسي العاري عن الحروف والألفاظ، ولكنه يقصد به أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم فإنه يزور الكلام في نفسه أولا قبل أن ينطق به ويزنه بعقله، ثم يعبر عنه باللسان. هو تنزل وسماه كلام، هو سماه كلام. هذا شأن كل عاقل يعلم أنه مؤاخذ مما ينطق به، أما إجراء الكلام على اللسان دون تقدير أو روية فإنما هو من شأن المجنون والهادي ونحوهما. ويشهد لهذا قول عمر رضي الله عنه يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما. لكنه لا يمكن أن يسمي كلام حتى يبرزه. فهذا الكلام لم يكن مجرد معان قائمة بنفس عمر، ولكنه كان جملا وعبارات، مهم معاني، ولكنه كان جملا وعبارات أعدها ليلقيها من أجل استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرضنا أنه أراد المعنى الذي أراده الأشاعرة والكلابية، لو فرضنا أنه أراد هذا المعنى فإنه نصراني، وقد غلط النصارى قديما في معنى الكلام، حيث زعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، فجعلوا الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهرا قائما بنفسه، ومن أجل هذا اتخذوه إلها. وقالوا إن اللاهوت يعنون الكلمة التي هي شيء من الإله اتحدت بالناسوت، أي بجسد عيسى عليه السلام، فعيسى عندهم فيه جزء إلهي قديم وهو الكلمة، وجزء حادث مخلوق وهو الجسد، ولكنهما اتحدا وصار شيئا واحدا يسمى المسيح. الآن مدام الأخطل قال هذا البيت واعتمد عليه الأشعرية والكلابية وطرحوا جميع ما جاء عن الله وعن رسوله في مقابل هذا البيت الذي ليس لهم حجة إلا فيه، هل نحن بحاجة ونحن نشرح كلام هرقل أن نقول هرقل نصراني لا يمتنع أنه أخطأ في فهم الكلام؟ نقول هذا ولا لا؟ ما نقول، لأنه ما أطلق عليه كلام. لو أطلق عليه كلام قلنا هذا الكلام، لكن لو أطلق عليه قول فإحنا نوافق أن القول قول القلب. ها؟ لو احتج به على القول أنه قول النفس ما يمكن. ما قال كلام، ما قال تكلمت في نفسي، لقلنا أنه نصراني ما يفهمش معنى الكلام، أخطأ النصارى في معنى الكلام، لكنه قال فقلت في نفسي. وقول القلب قول النفس حديث الناس ما فيش كلام كما قررناه في صدر المسألة. نعم. ما في مبتدع وصل إلى التعطيل إلا وقد مر بالتشبيه، ما يمكن. ولذلك حجتهم الكلية التي يتشبثون بها، تشبث بها جميع الطوائف، هي التنزيه. كيف ننزه الخالق عن شيء أثبته لنفسه؟ قالوا لا، إن هذا المثبت نعم يستلزم أن يكون الخالق مثل المخلوق. فهم مروا بمرحلة التشبيه، ثم بعد ذلك أبطلوا هذا التشبيه بما يسمونه التنزيه، فتوصلوا أو وصلوا إلى التعطيل. نعم. يجب أن يشبه الآن بالمخلوق ليثبت لا هي تقدير المسألة هذه في إثبات الكلام النفسي. هم أثبتوا الكلام النفسي لينفوا الكلام المشبه لكلام المخلوق الذي هو بحرف وصوت ومن ولا بد فيه من لسان ولهات وأضراس وأسنان. هم فروا من نوع من التشبيه ووقعوا في نوع آخر، هذا لا إشكال فيه، لكن أصل ومبنى كلام كله فران عن التشبيه. يقول ما يتكلم بحرف وصوت ولا بد من لسان ولا بد من لهات ولا بد من كذا وكذا. هم مروا بهذه المرحلة التشبيه المغرق المفصل بالمخلوق، ثم بعد ذلك زعموا التنزيه فعطلوا. في النونية أبيات والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، زعموا القرآن عبارة وحكاية، قلنا كما زعموا قرآنان هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد، وبعد هو نفس الكلام الذي جئنا به. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم إذ قيل كلمة خالق الرحمن، ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان، والشطر مخلوق وتلك حروفه ناسوته لكنهما غيران، فانظر إلى ذاك الاتفاق فإنه عجب فطالع سنة الرحمن. يعني هذا الاتفاق بين الأشعرية والكلابية والنصارى اتحاد، ولذلك لما سمعوا بيت النصراني فرحوا به لأنه يوافق ما في نفوسهم. هو الفرق بين ما في النفس من كلام من تزوير عمر في نفسه، هو زور معنى قائم بنفسه ولا كلام مرتب جمل؟ إذن كلام، بس هم يقولون لا، ما هو بالكلام الموجود عندنا القرآن نقله ما في قلب الله، ما في نفس الله جل وعلا. يقولون هذا معنى إجمالي قام بنفسه، ما في تفصيل. ما ملفوظ بهذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. وقد يطلق على الكلام المرتب قبل صدوره من الإنسان باعتبار ما سيكون. وين؟ يعني الأصل في الكلام هو اللفظ، فهل المكتوب كلام؟ هل الإشارة المفهمة كلام؟ هذا يختلف من فن إلى آخر، من فن إلى آخر. فالكلام عند النحاة غير الكلام عند الفقهاء، غير الكلام عند أهل اللغة، غير الكلام عند المتكلمين. ها؟ الكلام عند المتكلمين غير، قواعدهم المبنية على المقدمات والنتائج المنطقية. لكن كلام عمر زورت في نفسي شيء أتكلم به، ما سمي كلام حتى ينطق به. زورت في نفسي كلاما فهو سماه كلام باعتباري إيه، ما سماه كلام إلا بعد أن نطق به. أي نعم، على أنه سيكون باعتبار ما سيكون. نعم، القول أعم، القول أعم، ولذا يقول ملك والقول عم، فهو يعم الكلام الذي هو الملفوظ به المتكلم به، يعم يشمل حديث النفس، يشمل عمل الجوارح، فالقول أعم من الكلام. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. يأتسي في الحاشية رقم 8 يتأسى عند أبي ذر وغيره، يأتسي بهمزة ساكنة بعدها مثنات فوقية مفتوحة وسين مهملة مكسورة، أي يقتدي ويتبع، يقتدي ويتبع. والأسوة القدوة، يقال إسوة بكسر الهمزة وضمها أسوة، وقد قرئ بهما، قرأ عاصم بالضم والباقون بالكسر، ولأبي ذر عن الكشميهني بتقديم المثنات الفوقية على الهمزة وفتح السين المشددة. تأسى ها؟ وين؟ لا، وسيأتي في هل من آبائهم ملك، من ملك؟ قلت رجل يطلب ملك أبيه. فيه الإنسان في الأصل أنه غافل، ما ينتبه الشيء إلا إذا كان له أصل يقتدي به، ثم إذا بحث وفتش في تاريخه وآبائه وأجداده وجد لهم شيء، وجد لهم أثر من علم، وجد لهم أثر من ملك أو إمارة أو ولاية، تجد تتطلع نفسه إلى ما سبق إليه، حتى أنه وجد من يبحث يسأل كبار السن: هل تعرف أن لآبائي وأجدادي ملك ولا شيء، ولا يعني ملك أرض ولا مزرعة ولا شيء ينبش عنها من أجل أن يصل إلى شيء يستمسك به؟ هو ما يعرف شيء، يمكن ما له باع، إنسانهم شيء باعوه ولا تصرفوا فيه، لكن ولو يبي. فتجد الإنسان إذا كان له سلف، لكن ما له سلف. نعرف مثلا أشراف لهم أملاك في مكة، هل يمكن أن يتطلع عليها أحد من غيرهم؟ ما يمكن. لكن من أحفادهم وأحفاد أحفادهم من يتطلع إليها؟ أنتم في بلدكم مثلا صار لكم في وقت من الأوقات ولاية على هذا البلد قبل قرنين أو ثلاثة، أنت تستشرف وتستطلع وتسأل وتستقصي: هل لنا كذا، هل لنا كذا؟ تريد أن تحيي هذا الذي كان لآبائك وأجدادك، لكن ما يهمك أن بني فلان أو قبيلة فلان ولا لهم أملاك في بلد كذا أو كذا. فقل: رجل تأسى بقول قيل قبله، ومثله من ملك على ما سيأتي. ولأبي ذر عن الكشميهني تأسى بتقديم المثنات الفوقية على الهمزة المفتوحة وفتح السين المشددة. وفي فتح الباري لقلت: رجل تأسى بقول كذا، وللكشميهني ولغيره يتأسى بتقديم المثنات من تحت، وإنما لم يقل هرقل. فقلت، نرجع إلى الكتاب، فقلت بالفاء في كم موضع؟ وإنما لم يقل هرقل فقلت هناك، فكذلك الرسل، هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت لا، فقلت نعم في موضع ثاني إلا في هذا وفي قوله هل كان من آبائه من ملك أو ملك، نعم، فذكرت أن لا، قلت هذه عشرة في الأصول عند أبي ذر والأصيلي وابن عساكر، فقلت بالفاء، وهذه التي اعتمدها ابن حجر، فقال الفاء في موضعين. وش تفيد هذه الفاء؟ ما في فاء إلا في هذين الموضعين، وش تستفيد منها؟ قال: وإنما لم يقل هرقل فقلت إلا في هذين المقامين، إلا في هذا وفي قوله هل كان من آبائه من ملك، ها، لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة، فإنه مقام نقل، يعني مو باستنباط. نعم. وقال العيني: ما قيل كيف قال في الموضعين فقلت وفي غيرهما لم يذكره؟ أجيب بأن هذين المقامين مقام تكبر وبطر بخلاف غيرهما. ها؟ ما كان الكتاب؟ شف لي فقلت الفاء في موضع، فقلت في هذا الموضع، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي. الموضع الثاني فقلت، نعم، قلت فلو كان من آبائه، الفاء مقترنة باللو صح، لكن عند أبي ذر والأصيلي وابن عساكر فقلت الفاء مقترنة بقلت، وما عداها ما في هذا الكلام، يعني رتب قوله على ما تقدمه من سؤال وجواب. فقلت يدل على أنه هو الذي استنبط، يدل على أنه هو الذي استنبط صحة هذا الجواب وترتيبه على السؤال، لأنه قال فقلت في غير هذين الموضعين، ما قال فقلت لأنها نقل ينقلها من الكتب السالفة، استدل على صحتها بما عنده من علم سابق بخلاف هذين الموضعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.